أخذنا بالتطبيق المعوذتين والإخلاص والمسد، وصلنا علما النصير، نصر الله المسلمين على أعدائهم الغاصبين. تبعوا يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من نتبع نقرأ، خلي خط جوا الكلمة اللي دام نركز عليها. يا قلم بصاد خلي. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. شوف هنا الخطأ. يعني احنا هسه اذا اقرا بالوصل شو اقول؟ اذا جاء نصر الله والفتح ورايته، لكن من توقف على الفتح عندك هنا حرفا من حروف الهمس واثنين تبع حسين المسكنات، من الصعب ان تطلع ذا الحرفين اذا ما ضبط الصفات مال الحروف. شوف هنا عندنا ذكرنا صفات من صفات الحروف الهمس اللي هي حروفه، فحته شخص سكت بهاي الجملة علماء التجويد جمع حروف الهمس قالوا فحته شخص سكت. زين شوف الفتح كم حرف بين حروف الهمس؟ حرفين، حرف التاء وحرف الحاء، اثنين من حروف الهمس، والهمس يسمعه القريب ولا يسمعه البعيد، فشو راح طلع الحروف ذني؟ تركز على ذن الحرفين. إذا جاء نصر الله والفتح، شوف طلع التاء همس التاء وطلع همس الحاء، طبعا التاء من حروف الشدة مو بس الهمس، بينما الحاء لا يختلف. شوف هنا إذا جاء نصر الله والفتح، والفتح مو قول والفتح تسكت، لا طلع الهمس مع الحرفين. يلا شيخ. نعم يسمعه القريب ولا يسمعه البعيد. سمعت انت؟ ما يخالف تختلف هاي الحاء تختلف، مو هنا عندنا شنو حرف التام حروف الشده، شوف الاموات، بينما حرف الحاء تختلف شغلتك. عندك ناخذ من ناخذ الصفات المخارج هسه شوي تتبس علينا الامور كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا جاء نصر الله والفتح. اشياء قال لك؟ لو انت من عندك اذا جاء نصر الله والفتح. مو الفتح ما عدنا ليش الفتح يا تنسى اثناء والفتح. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله. الحاء صفة الحاء قلنا الهمس وأكو غير الهمس بعدين ناخذها مستوى علينا بعدين ناخذها. نعم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يحنون. عبوك هاي والفتح ورأيت. أنا أريد من توقف، ما أريد بالقطع مو بالوصل مو بالدرج يعني. إذا جاء نصر الله والفتح أسافة هذا يقول بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد، لا هو اللي واقف ولا هو اللي شنو اللي محرك. إذا جاء نصر الله والفتح. نعم. ورأيت الناس يدخلون فيه. يدخلون يدخلون. ليش الناس احنا مو قلنا نون ساكنة هنا؟ هاي النون ساكنة لو مشددة يعني شنو معنى المشددة؟ معنى حرف. ورأيت الناس يدخلون في دين الله. أنت الحروف كل حقها. إحنا مو قلنا التجويد من ذكرناه من البداية هو هندسة اللفظ أو هو إعطاء كل حرف حقه ومستحقه من مخرج وصفة وأحكام تلاوة. كل هاي الأحكام المن هاي؟ كل هاي الطلائد المن؟ المن هاي الطلائد للحروف للحرف. طيب شلون؟ نعم. ورأيت الناس نعم مخرج الصفة وبس المخرج الحرف لمخرج الحرف وصفته. نعم. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. واستغفر ايش واستغفر؟ واستغفر. طبعا هنا من وقفت هنا واستغفر يقال انه رواية الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله كان يحب هاي يعني الوقوفات على هالمواضع هاي. مثلا واستغفر مو يكمل واستغفره انه كان توابا. ليش ما قلت واستغفر الراء مرققة احنا قبل شنو؟ شنو قبله؟ قبله مكسور. واستغفر. نعم. تسبح بحمد ربك واستغفر. كمل. إنه كان توابا. ليش إنه كان؟ إنه كان توابا. إنه كان توابا. شوف إنه كان هاي هنا مد صلة صلة صغرى مو كبرى. نعم. أي إيه؟ إنه كان توابا. جيد نص نص. لأنه متوسط مو جيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. جيد. ورأيت الناس يدخلون في دين الله. شوف. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. دائما من تركز على الحروف يعني دائما من تشوف كلمة صعبة قطعها شلون يعني أقل حرف بحده. يدخلون مو يدخلون تسوي لحن تخبط بين الضمه وبين الكسره. يدخلون في دين الله افواجا. ايش تسوي انت من يدخل في دين الله افواجا؟ نطقهم. نعم. يلا. اذا جاء نصر الله والفتح. اذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله والفتح. الحروف ده شوف صافية يعني ما أدري ما أسمع الحروف صافية كاملة حق الصاد وين وديته جبل. لا إله إلا الله. إذا جاء نصر الله والفتح. بس انتبه علي. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. شوف. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون. ليش الناس؟ ما الذي طبيعي هذا هنا؟ ما الطبيعي أنا حركتين. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله. ليش يدخلون؟ بس انتبه علي. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. كمل من البداية. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا أنت يا الله. ليش بسم الله الرحمن مو الرحمن الرحيم؟ بالكسر. إيه بالكسر. يقول لي إلي قرأت أنت يا الله أشيء منك كان العز. بسم الله الرحمن الرحيم. ليش الرحمن؟ الرحمن الرحمن الرحيم. يلا إيه نعم. شو ما تسمعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر والفتح. يعني المد تعيفة. الماكو مد تمدة. إذا جاء نصر ليش؟ ليش إذا جاء؟ لا لا إذا حركتين. جاء من 4 إلى 5 حركات. شلون؟ إذا جاء نصر الله والفتح. انتبه عليه. إذا جاء نصر الله والفتح. جاء نصر الله. تبي علمت. يلا. إذا جاء نصر الله والفتح. أي. أنت أبلع وامشي. شوف حرف الصاد وين وديته. نصر الله والفتح. نعم. إذا جاء نصر الله والفتح. كمل. وأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ما قاعد ميزون بين حرف الصاد وحرف السين. شوف هنا أنا. وسع كرسيه السماوات والأرض مثلا. بني إسرائيل بين ما شوف الصاد الصالحين. يعني الفرق كبير بين هذا الحرف وهذا الحرف. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. بينما هناك بني إسرائيل هاي فقيرة هاي السين ليش شوية ضخمة ها وابيها. شوف الصالحين الصالح اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح ما قلت الصالح صاحي إذا شوف صاحي يعني الصالح تطلع عندك. شوف الصالح الصالح هاي وين هاي وين. يلا. ورأيت الناس يدخلون في دين الناس أفواجا. أسبح بحمد ربك واستغفر. إيه كمل. إنه كان توابا. ما قرأت واستغفر قرأتها؟ لا بعيدة والله. أسبح بحمد ربك واستغفر. طبعا انت ما صدق بنفسك اللي قلت لك قرات ايه اذا نو ما صدق بنفسك فقلت لك خلنا نقراها النو يعني انت ما قعدت تسمعها. اي فسبح بحمد ربك واستغفر. شوف واستغفر طلع الهاء وطلع الراء الراء المرققه والهاء طلعها. واستغفر واستغفر. اي يلا كمل شيخ كمل انت. شويه بدات الدار لحد الان رفع عمره كله مريض. يلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. لا بس الفاء مو تقول أفواجا هذا من حروف الهمس أفواجا. شوف يظل كأنما شنو الصوت بي شلون احنا نسميه بالعامية هو كأنما أفواجا. يظل عندك الحرف فسبح بحمد ربك واستغفر. لا فسبح شوف فسبح بحمد ربك واستغفر. بحمد ربك لا حرف التاء حرف مرقب حرف الغين حرف مفخم. واستغ شوف واس طلع السين حرف مستتر الحمد حرف مرقب. وست شوف وستغ تغ حرف الغين حرف مفخم. وستغفر وستغفر نعم إنه كان توابا إن شاء الله. الرحمن الرحيم إيه؟ أنا فقمين؟ يلا إيه إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم حرف مفخم هنا. أنت شنو قصدك؟ عرفان شنو قصدك؟ يعني تقول بسم الله هر. يعني قبلها شنو؟ قبلها هنا شنو؟ قبلها مكسور؟ زين زين الحرف الثاني وراح يصير هنا شنو؟ ضيف. ايش ناخذ هنا؟ ناخذ الحركه مال الاخير اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم. شوف يعني هنا الاول هذا حرف الراء المفخم حرف مشدد. شو مشدد؟ الاول ما قبل شنو؟ هو مكسور وهو شبيه ساكن، لكن البعد شبيه مفتوح محرك بالفتح. ايش ناخذ احنا؟ ناخذ الحركه مال الحرف الثاني هو الراء الثاني مو الاوليه الثانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خوش ملاحظه حلوه طبعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. بس شوي صادق نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. لا تطلق الفاء. أفواجا أفواجا مو أفواجا. دير بالك هنا أفواجا تطلق لها. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. نعم. فسبح بحمد ربك واستغفر. لا مو استغفر واستغفر الراء مرققة. إن الله على كل شيء قدير. شوف الخير صار دائما مرققة. من شر ما خلق ما فخمها هنا. شبيه هنا شو ما فخمها؟ ما قبل شنو؟ مكسور هي ساكنة. وقاعدة عامة هاي كل حرف هو ساكن وما قبل مكسور أو هو مكسور يرقق. نعم. فسبح بحمد ربك واستغفر. ليش ربك؟ فسبح بحمد ربك واستغفر. نعم. إنه كان توابا. 30% الراء. أي شيخ أصلح. بسم الله الرحمن الرحيم. أي إذا جاء نصر. لا هاك وش ملاحظة. مو تقول إذا جاء. مو هاي العراقية. إذا جاء نصر الله والفتح. لا مو هاي. شوف هنا شو نقرأ السومة شو نقرأها كله بالتفخيم. إذا جاء نصر الله والفتح كله مفخم. هذا غلط. ليش القراء العراقي يعاب عليه دائما؟ لأنه أغلب القراء طبعا مو كلهم القراء مضبوطين ما يطبق القواعد عليهم على النغم على المقام. شلون؟ نفس اللحن أو نفس النغم نانا شو يسوي؟ إذا أنطيع الأحكام. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. نفس اللحن النغم لكن شنو هو؟ القواعد. ما تشلون؟ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. كم إذا جاء نصر الله والفتح نعم ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر نعم إنه كان توابا. سهل أقول جديد من الحاسبة أي شيخ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح نعم ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. أنا مد ماكو في دين الله رأسا في دين الله أفواجا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. نعم. فتسبح بحمد ربك واستغفر. لا مو ستغفر واستغفر. فتسبح بحمد ربك واستغفر. لا هذا يبارك هنا أغلب القراء طبعا من عراقيين همات شي سوينا ربك ودود يطلباء يطشد كأنما تطلع مثل الميم انتبه عليه تسبح بحمد ربك شوف ما خلي يصير ميم ربك وداتيد اكو قنانة قراءة افضل بعد اذا ما تدادوا القراءة الاولية شي سوي سوفت قطعة ربك واستغفر شوف هالقطعة تسبح بحمد ربك واستغفر تسبح بحمد ربك واستغفر اكو بيها كأنما ميم قاعد تصير شوية ميم ذات معاني تسبح بحمد ربك واستغفر بالغين قاعد شو سوى هنا اتقلقل واستغفر لا واستغفر شوف هنا واستغفر شوف ما اتقلقل الحرف الغين ولا حرف السين تسبح بحمد ربك واستغفر شوف انا حرف الغين ما اقول واستغفر لا واستغفر نو فسبح بحمد ربك شوف هاي ميم بين ميم فسبح بحمد ربك واستغفر واستغفر واستغفر نعم إنه كان توابا هاي همات الكاف هنا وبعد حرف الألف أيضا شنو مرققة إنه كان توابا مو كان إنه شوف. كان توابا مو هل تحب أنت شيخنا إنه كانت مو هاي كان شوفنا يعني ما فخم إنه كان توابا إنه كان توابا خليها بالك هاي القاعدة دائما شنو من تقرأ خليها بالك حروف الاستعلاء بس النغني نعط الله على الشيطان خص بطن قض حروف الاستعلاء هاي خص بطن قض ما دون هاي الحروف كل الحروف مرققة الباقية يعني من نشوف هاي الحروف فخم الألف إذا اجى بعدها أو هن نفسه تفخمن أو إذا جاء بعدها شنو حرف الألف تفخمن ما دون هاي الحروف كل حروف مرققة يعني مثلا مو تقول يا أيها الذين آمنوا لا آمنوا شوف يا أيها الذين آمنوا مثلا إذا نودي للصلاة مو للصلاة من يوم الجمعة من شر غاسق شوف غاسق إذا شوف إذا غاسق إذا وقبل أكو فرق بيناتهم باللقب هذا هي حرب